يقول الله عز وجل بعد هذه القصة: من أجل ذلك، أجل سبب، أي السبب أو التعليل. أصل كلمة أجل من قولهم أجل الرجل على أهله شرا، جلب عليهم الشر واكتسب وجنى. أجل يأجل ويأجل أجلا جنى، وتستخدم في جني الشر، ثم استخدمت في تعليل الجريمة، ثم استخدمت بعد ذلك في كل تعليل، في كل تعليل. من أجل ذلك، أي بسبب هذا وبسبب هذه القصة، كتبنا على بني إسرائيل، كتبنا على بني إسرائيل. فقيل إن أول تهديد ووعيد على القتل بغير حق نزل مكتوبا على بني إسرائيل، ولم ينزل مكتوبا من قبل ذلك. أول تهديد ووعيد مكتوب نزل في التوراة على بني إسرائيل، والكلام يخصهم، والقصة تحكى لهم، وكأن ربنا تبارك وتعالى يبين لنا أن القتلة وأن سفاكي الدماء هم اليهود، هم الذين شرعوا القتل، لدرجة أن بعض العلماء اعتبر أن القصة حدثت في بني إسرائيل ولم تحدث من ابني آدم قابيل وهابيل. كتب ذلك على بني إسرائيل ونزل مكتوبا عندهم، ولأول مرة ينزل التهديد والوعيد مكتوبا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، قضينا عليه وحكم أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس، أي بغير قصاص، في كل الشرائع من لدن آدم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، يحرم القتل إلا بثلاث: كفر بعد إيمان، بمعنى قتل الكافر ممنوع إلا في حرب، إلا في دعوة، أما المستأمن والذم وما إلى ذلك يحرم قتله، لكن المرتد عن الدين يقتل، المفارق لدينه أو التارك لدينه والمفارق لجماعة. كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان، قتل نفس بغير حق بغير نفس. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، وهو الإفساد في الأرض بالمحاربة بالسلب والنهب وما إلى ذلك، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا. قتل واحد كقتل الناس جميعا. كيف؟ قالوا في نظر القتيل، فلما قتل فكأن الناس قتل جميعا. وقالوا بل لأن القاتل يبوء بغضب الله والخلد في جهنم، فلو قتل قتيلا أو عشرة لم يزاد عليه. من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وكأن الجزاء لقاتل النفس هو الجزاء لقاتل الناس جميعا. وقيل بل لأنه سن القتل وسهله وجرأ الناس عليه فكأنما قتل الناس جميعا. وقيل بل هو التغليظ الذي نزل على بني إسرائيل لوضع المهابة في قلوبهم للنفس البشرية ولحرمة الدماء. ومن أحياها؟ المحيي والمميت هو الله. من هنا القاتل لم يمت القتيل، وإنما أفسد الجسد، أفسد الجسد، وآخذ الروح هو الله. وكم من حوادث فظيعة ينجو منها أناس وكم من حوادث بسيطة يهلك بها أناس. إذن فالمحيي والمميت هو الله، وإنما نسب أو نسبت الإماتة والإحياء إلى الإنسان باعتبار السببية. فالقاتل يتلف جسد القتيل، أما قابض الروح هو الله. ومن أحياها؟ أحياها كيف يحيي الإنسان نفسا؟ كيف يحيي الإنسان نفسا؟ بالعفو، بمعنى أنك لك الحق في القصاص، لك الحق في القصاص. قتل لك القتيل وأخذ القاتل وحكم عليه بالقصاص، فأنت تعفو عنه وترضى بالدية، أحييته. والإحياء في معناه الأسمى هو الاستنقاذ من كل هلك، بمعنى رأيت رجلا يغرق فأنقذته، رأيت رجلا يحرق فأنقذته، عفوت عن حقك في القصاص أحييته. وهكذا يؤخذ معنى الإحياء. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وكأن الثواب عاد عليه كما لو كان قد أحيا الخلائق جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كتب ذلك على بني إسرائيل وعلى بني إسرائيل بالذات. ومع ذلك، مع هذا التهديد والوعيد والحكم والقضاء والذي نزل مكتوبا لأول مرة، جاءت الرسل، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. رسل ورسل كثيرة، وعدد الرسل والأنبياء في بني إسرائيل يفوق الحصر، وذكرهم موسى بذلك: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك. جاءتهم رسلنا بالبينات بالمعجزات، فماذا حدث؟ قتلوا الأنبياء، قتلوا الأنبياء. وتصور قوما يقتلون أنبياءهم، وهموا بصلب المسيح عيسى بن مريم، وزعموا أنهم صلبوه وما قتلوه وما صلبوه. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك، بعد ذلك، بعد التهديد، بعد الوعيد، بعد الرسل، بعد البينات، بعد كل ذلك، في الأرض لمسرفون. والإسراف تجاوز الحد في الباطن، الإسراف التعدي وتجاوز الحق وتجاوز حد الاعتدال في كل شيء. ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، وذاك حكم الله عليهم، وذاك خبر الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أيها الأخ المسلم، الملفت للنظر وكما قلنا من قبل، القفص عن بني إسرائيل في القرآن، ما أكثر، ما أكثر القصص عن بني إسرائيل، وما أكثر التهديدات التي نزلت في شأنهم، وما أكثر الحكايات عن عصيانهم وتمردهم وتجرؤهم على الله. حين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، حين قالوا لموسى ولم تكد أقدامهم تجف من البحر، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لن نصبر على طعام واحد، عدم الرضا بقضاء الله، لن نصبر على طعام واحد. العديد العديد من الانتهاكات بشرع الله، العديد من الجرائم. والقصص يتكرر في سورة البقرة، في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة المائدة، وكأن القرآن لم تخل منه سورة تتحدث بعض الآيات فيها عن جرائم هؤلاء القوم. هم أصل كل بلاء، وهم أصل كل بلاء، ومسالمة هؤلاء لا تفيد، لا تفيد ولا تأتي بجديد. وربنا تبارك وتعالى ينبه أمة محمد عليه الصلاة والسلام لعدوهم الأكبر إن لم يكن عدوهم الوحيد، ويذكرنا ذلك بقوله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والحل الوحيد هو اتباع شرع الله، هو تحكيم شرع ربنا تبارك وتعالى بين الناس، هو العمل بنصيحة القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ذاك هو الحل. أما إذا دعت الظروف، ظروف ضعف الأمة وتشتتها وتفرقها واختلافها وإيثارها للدنيا على الآخرة، فإذا دعت الظروف للمهادنة أو المسالمة فلا بأس بشروط، وهي أن تعلم أنك إن كنت تهادن أو تسالم فأنت تهادن وتسالم عدوا يكرهك ويتمنى لك الهلاك، وتسالم عدوا لا يؤتمن جانبه ولا يؤمن شره، فقد نقضوا العهد مع الله ونقضوا المواثيق مع الأنبياء، فليس بمستبعد أن ينقضوا المواثيق مع الناس. ففي سنة 6 من الهجرة جاء قوم من قبيلة عقل أو من عرينة، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يبايعونه، أسلموا، مكثوا بالمدينة قليلا ثم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتلاءموا مع جو المدينة فأصابهم الجوع، اجتووا المدينة مرضوا، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالخروج إلى الباب، وأمر لهم بنوق لقاح، وخرج الراعي راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما نوبيا يسمى يسار، خرج يسار معهم باللقاح، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها ليتداووا بذلك، فإن صحوا رجعوا. عطف حنان وشفقة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. خرجوا وصحوا، وحين صحوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، وكان ذلك في أول النهار، وبلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في إثرين، فلم ينتهي النهار حتى جيء بهم، وحين جيء بهم أمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أو سمر أعينهم فقأها، وقيل أتي أو أتوا بمسامير محماة فكحلت بها عيونهم، وتركوا في الحرة أطراف المدينة صخر أسود مرتفعات بسيطة، تركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا عطاشا. ونزل قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وترتبت الأحكام. وقبل أن نتكلم في الأحكام نسوق رأي العلماء، أكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم موافقا للآية؟ بمعنى أنه نفذ حكم الله، أوحي إليه بالحكم فنفذه ونزلت الآية مصداقا لذلك، أم أن الآية نزلت عتابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيينا للحكم؟ وعليه فالقائلون بأن الآية ناسخة لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فقأ أعينهم وما كان له ذلك، فهو تمثيل، والمثل في الإسلام ممنوع. وتركهم عطاشا حتى ماتوا، فعوثب في ذلك ونزلت الآية تبين الحدود التي لا يصح أن تتجاوز. والرأي الآخر وهو الأرجح أن الآية لم يكن فيها عتاب، وإن كان فيها عتاب، إن كان فيها عتاب فهو لتركهم عطاشا حتى ماتوا أو لفقع أعينهم فقط، قيل هذا. لكن الأرجح والأثبت أن الآية نزلت تبين الحكم. أما سم الأعين فقد كان قصصا، إذ ورد عند مسلم وفي كتب النساء أن هؤلاء المرتدين قطعوا أيدي الراعي وأرجلهم، قطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في عينيه حتى مات. من هنا مثلوا فمثل بهم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فحين فقعوا أعين الراعي فقع أعينهم فكان قصاصا. ولم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أن نفذ حكم الله، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الآية يفتتحها الله تبارك وتعالى بقوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، وربنا لا يحارب، ربنا لا يحارب لأن الله منزه عن الأنداد والأضداد، وربنا تبارك وتعالى هو الواحد الأحد القوي الجبار، صفاته صفات الكمال المطلق، فكيف يحارب؟ قالوا المقصود إنما جزاء الذين يحاربون شرع الله ويحاربون أولياء الله، فعبر بذاته الشريفة عن أوليائه تعظيما للجرم وإكبارا لإذايتهم. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والمحاربة ليست لله، وإنما المحاربة لشرع الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولياء الله وأولياء رسول الله. يأتي بعد ذلك كلمة أو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قيل ما جاء في القرآن أو فصاحبه مخير أو للتخيير كقول الله عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإن كانت للتخيير فالإمام مخير في إيقاع ما يشاء من عقوبة على المحاربين، إن شاء قتل، إن شاء صلب، إن شاء قطع الأيدي والأرجل، إن شاء نفع من الأرض، فالإمام مخير. وقال بعضهم بل هي للتفصيل أو للترتيب، أو هنا للترتيب وللتفصيل، بمعنى هذه العقوبات تتوقف على نوع الجرم، فلكل جريمة عقوبة وعقاب. فإن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال فقط ولم يقتلوا قطعت الأيدي والأرض، تقطع اليد اليمنى من أطراف الأصابع إلى الرسغ وذلك حدها، تقطع وتحسن، تحسن أي تقوى بعد القتل حتى يتوقف نزيف الدم، تقطع اليد اليمنى من أجل السرقة، وتقطع الرجل اليسرى من أجل إخافة الطريق وقطعه. هذا إن سرقوا فقط، تقطع اليد وتقطع الرجل وتحسن. أما إن أخافوا الطريق فقط ولم يقتلوا ولم يسرقوا نفوا من الأرض. وأصل كلمة النفي تعني الإعدام أو الإهلاك، ومنها النفي والإثبات، الإثبات الوجود، النفي عدم الوجود، هذا هو أصل الكلمة. النفي ما هو النفي؟ قالوا ينفى من البلد التي ارتكب فيها الجرم إلى بلد أخرى ويطلب، وهكذا من بلد إلى بلد حتى لا يستقر في أرض أبدا. وقالوا بل إذا أخرج من بلد الذي ارتكبت فيه الجريمة إلى بلد أخرى وجب الحبس، وقالوا يحبس حتى تتبين التوبة، فإن صلح حاله سرح، وإن خيف منه يظل محبوسا وإلى أن يموت. وقيل بل يحبس في نفس البلد ولا يخرج فيؤذي البلاد الأخرى. ذلك اختلاف النفي، هو إخراج هو حبس هو سجن وهكذا. من المحارب؟ من هو المحارب؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هل نزلت الآية في المشركين في اليهود؟ والكلام فيما سبق كان عن اليهود، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قول ضعيف مردود لأنها نزلت فيهم، لأن المشرك إذا قدر عليه فأسلم سقط عنه الحد فالإسلام يهدم ما قبله، وإن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه الحقوق، حق له وحق الآدميين، كل ذلك يسقط لأن الإسلام يجب ما قبله. فلا تختلف التوبة بالنسبة للمشرك قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه. أما هنا فالحكم يقول إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فشرط أن تكون التوبة قبل القبض عليهم وقبل التمكن منهم. إذن فالآية في المسلمين، نزلت الآية في المسلمين الذين يرتدون عن دينهم، أو في المسلمين الذين يقطعون الطريق على غيرهم. المحاربة كيف تحدد؟ ذاك هو المحارب، المسلم الذي يقطع الطريق على غيره من أجل سلب ماله أو من أجل إخافة الطريق. فأين تقع المحاربة ويحكم بأنها محاربة وكيف؟ قالوا يشترط للمحاربة أن تكون خارج النصف، أي خارج المدن، أي في الطرق، طرق الناس، طرق السفر، الطرق المأهولة أو المهجورة التي يسافر فيها الناس. أما ما يحدث في المدن من هرج ومرج وما إلى ذلك فلا يطلق عليه محاربة. والرأي الأرجح والأوقع أن المحاربة محاربة سواء أتمت في النصر أي في المدن، أو في القرى، أو في الطرق المأهولة، أو في الطرق المهجورة، المحاربة محاربة. ذاك هو الرأي الأرجح والأشبه بالآية، وعليه فكل من رفع السلاح على مسلم أو هدده بالسلاح ولو لم يرفع سلاحه من أجل سلب المال أو الإخافة دون سأر سابق أو عداوة، لأن الرجل قد يعادي رجلا فيرفع عليه السلاح، أتكون محاربة؟ لا، أمر آخر. قد يكون له سأر، مطالب بدم، قتل أباه فرفع عليه السلاح، أهي محاربة؟ لا، هي شيء آخر له أحكام أخرى. أما المحاربة فهي رفع السلاح دون علاقة شقة بين المسلح المحارب وبين من رفع عليه السلاح، ليست هناك عداوة، ليست هناك معرفة، ليست هناك سابق، تلك هي المحاربة. وعليه يدخل فيها الاغتيال، الاغتيال بمعنى سافر رجل مع آخر في طريق فدس له السم في الطعام، اغتاله، هو محارب لله ولرسوله، تنطبق عليه أحكام الحرارة. خطف امرأة من الطريق وأخافها من أجل الاعتداء عليها واغتصابها، حرارة، ينطبق على الفعل أحكام الحرارة، يقتل أو يصلب وهكذا. لو دخل اللص عليك في بيتك فسرقك وأنت نائم، أحكام السرقة. فإن استيقظت فدافعت عن نفسك فرفع عليك السلاح وأخذ المال تحت تهديد السلاح، أي السرقة بالإكراه ولو في البيت وكذلك في الطريق، طبعا انطبقت عليه أحكام الحرام، فإن قتل قتل، إن أخذ المال وهكذا بالأحكام المترتبة. فيدخل في الحرام الاغتيال، يدخل في الحرابة قطع الطريق، يدخل في الحرابة السرقة بالإكراه، يدخل في الحرابة خطف النساء واغتصابهن، يدخل في الحرابة قطع الطريق ولو للإخاذة. من الأحكام المستفادة من الآية أيضا إذا دخل البيت عليك أو في الطريق أو أخافك لكنه طلب شيئا زهيدا تافها لا قيمة له، أتقاتله أم لا؟ وإن كان في الطريق وقطع عليك الطريق وسرق منك شيئا تافها لا يصل إلى نصاب حد السرقة، إن حد السرقة حد القطع لا ينفذ في كل سرقة، فمن سرق رغيفا لا تقطع يده، هناك نصاب وهو ربع دينار في بعض الأقوال وسوف يأتي التفصيل. فإن كان المسروق زهيدا تقطع اليد أم لا؟ سؤال. في مسألة الحرابة قالوا لا تقطع اليد إلا في حالة السرقة لمال أو ما يقوم بمال يتجاوز أو يصل إلى نصاب القطع في سرقة، وذاك رأي مردود وضعيف، لأن الله تبارك وتعالى في شأن السرقة أنزل حد القطع ووقت لنبيه صلى الله عليه وسلم في أي شيء يكون القطع، أما في الحرابة لم يحدد ولم يوقت، وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، الإفساد في الأرض أي مفسدون في الأرض، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولم تحدد قيمة المسروق أيبلغ نصابا أم لا. من هنا مهما كان المسروق زهيدا قطعت يد المحارب وقطعت رجله من أجل إخافة الطريق. إن دخل عليك البيت هل تقاتله؟ من مات دون ماله فهو شهيد، أم تستسلم له؟ كان بعض شيوخ الصوفية يقولون كن عبد الله المقتول لكم ولا تكن عبد الله القاتل، ويفضلون الاستسلام يخافون من رفع السلاح على مسلم، لكن أحكام أهل السنة والواجبة النفاذ يسوقون أهل السنة يسوقون حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحسم المسألة. جاءه رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم فلا تعطه مالك. قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال فقاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. إذن فيجب على المسلم أن يدفع عن عرضه وأرضه وماله ونفسه، لكن التعريف أو التوصيف أو التكييف الشرعي لدفاعك عن نفسك وقتالك للنفس أهو من باب دفع المنكر دفع الضرر أم من باب مقاومة المنكر؟ التكييف الكلام واضح. دخل اللص عليك أنت تقاتل هذا اللص تقاتله دفعا للضرر الذي يصيبك بالسرقة، أم أنك تقاتل من أجل دفع المنكر النهي عن المنكر ومقاومة المنكر؟ من رأى منكم منكرا فليقاومه بيده، فأنت تقاوم المنكر بيدك. هذا التكييف المختلف فيه يترتب عليه اختلاف في الحكم. بمعنى إذا كانت المسألة من أجل دفع الضرر، فإن كان السارق يطلب طعاما أو يسرق رغيفا أو يسرق قميصا أو يسرق شيئا تافها فلا يصح لك أن تقاتل أو أن ترفع عليه سلاح، لأن الضرر الواقع قليل يسير لا يحتاج للقتال إن كان القتال من أجل دفع الضرر طالما لم يقع ضرر أو الضرر يسير. أما إن كان التكييف هو مقاومة المنكر وجب أن يقاتل هذا اللص حتى وإن دخل يسرق شيئا من تراب. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قالوا للتفصيل، واختلف في بعض التفصيل في مسألة الصلب، هل يقتل ثم يصلب أم يصلب ثم يقتل؟ وإن صلب أيصلب ويترك حتى يموت أم يصلب ثم يطعن فيقتل أم يقتل أولا ثم يصلب؟ خلاف. لكن الأرجح في الأقوال هو أن يقتل أولا ثم يصلب. وحجة القائلين إذا صلب قبل القتل فقد منع عن الصلاة وهذا لا يصح. منطق، إن صلب قبل القتل وترك أو حتى طعن بعد ذلك منع عن الأكل والشرب والصلاة وذاك ممنوع شرعا. فالقتل أولا ثم الصلب، والقتل والصلب إن قتل وسلب وسرق ولا يشترط النصاب كما قلنا في قطع اليد، إن سرق ولم يقتل قطعت اليد من أجل السرقة وقطعت الرجل من أجل الإخافة. إن فعل الجميع سرق وقتل وأخاف قيل يقتل ويصلب وقيل تقطع اليد وتقطع الرجل ثم يقتل ثم يصلب وهكذا. أما إن أخاف الطريق فقط فالنفي على اختلاف بينهم، هو إبعاد فقط أم إبعاد مع الحبس؟ وهل يكون الحبس في بلد آخر أم يكون الحبس في نفس البلد؟ تلك خلاصة لهذه الأحكام. إن كان المحارب ذميا وليس مسلما هل تنطبق عليه الأحكام؟ نعم تنطبق عليه الأحكام، بمعنى الذين يحاربون الله ورسوله إن كانوا من المسلمين انطبقت الأحكام عليهم، وإن كانوا من أهل الكتاب المعاهدين الذميين أهل الذمة انطبق عليهم الحكم أيضا. سؤال، هل تتكافأ الدماء في الحرابة كما في القصاص؟ العقوبة في الحرابة حد، والفرق بين الحد وبين القصاص أن الحد حق الله وحكم الله كقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن وجلد الزاني البكر، أما القصاص فهو حق المخلوق إن شاء عفا وإن شاء أخذ الديه وإن شاء طالبه بالقصاص. ويشترط في القصاص تكافؤ دماء الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. في الحرابة لا يشترط تكافؤ الدماء، بمعنى لو أن المقتول كان عبدا قتل الأحرار الذين قتلوه، وبالتالي لا تشترط الكفاءة في الدماء. أيضا المحاربون جماعة كما حدث مع قوم أكل أو العرنيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، جمع عشرة قتل ثلاثة منهم الرعاة أو الناس أو من قطع عليهم الطريق، القتلة ثلاثة، وسبعة منهم لم يقتلوا ولم يشتركوا في القتل. من يقتل؟ يقتل الجميع، يقتل الجميع، القاتل منهم وغير القاتل، الكل يقتل طالما قتل ولو إنسان واحد. فلو كانوا مئة وقطعوا الطريق على رجل وقتلوه قتل المئة حدا وليس قصصا. قتل أبي في الطريق، قطع عليه الطريق وقبض على القاتل، هل من حقي أن أذهب إلى الإمام وأعفو عن القاتل؟ أبدا أبدا. فالقتل هنا للقاتل حدا، وهو من حدود الله ومن حقوق الله، وولي الدم هو الإمام. أما ولي الدم من أهل القتيل لا حق لهم في العفو ولا حق لهم في أي شيء. هل يحق لي أن أطالب بدم أبي أو أن أقتل المحارب؟ لا يحق لك، فذاك من واجبات الحاكم واختصاصه. قبض على المحاربين الذين سرقوا، وجد المال، ماذا نفعل بالمال؟ يرد المال إلى أربابه، إذا جهلت أربابه لا ندري من أين أخذوا المال ومن أي الناس أخذوه، يرد المال إلى بيت المال. قطعوا عليك الطريق وسرقوا منك ألفا، وحين أخذوا وجدنا معهم مئة، ردت إليك المئة وطولبوا بالباقي، وطولبوا بالباقي. وقال بعض الناس بل يؤخذ ما وجد معهم فقط وما استهلك فقط، كما يحدث في السرقة. والأمر هنا مختلف، ونحن نرجح قول القائلين بأن المال لابد أن يعاد إلى أربابه، فإن استهلك منه شيء طولب به المحاربون. أحكام، وسبحان الحكم العدل، هو الذي عز فحكم وما ظلم. في حالة أن يكون المحاربون ذوي شوكة غير مقدور عليهم، غير مقدور عليهم بمعنى أن الحاكم يحاول أن يطاردهم، هنا وجب على المسلمين معاونة الحاكم في قتال المحاربين ومنعهم من إذاية الناس. وجب على المسلمين على الأمة معاونة الحاكم في ذلك. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قطع السبل، قطع الطرق على الناس، إرهاب الناس، إخافة الناس، والناس لا تستغني عن الطرق في التجارة والتكسب. فإن قطع عليك الطريق جلست في بيتك خائفا فتوقفت الأرزاق وتوقفت الأعمال، من هنا كان الجرم عظيما وكانت الخطيئة كبيرة. لذا رتب عليها العقوبة في الدنيا ورتب عليها العقوبة في الآخرة. واسمع، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك هذا الحكم، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهنا توقف العلماء، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فقال بعضهم الخزي في الدنيا لمن أقيم عليه الحد عار وفضيحة وذل وهوان، وفي الآخرة عذاب عظيم لمن لم يقدر عليه، لم يحد، أي لم يتمكن الحاكم من إقامة الحد عليه وهرب، أو نفد بجريمته، أو لم يعلم شخصه حتى مات، يعذب في الآخرة من عذاب العظيم. لكن هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فيه عن الكبائر وقال إن الحدود كفارة، فمن عوقب به أو أخذ به فهو له كفار، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. بمعنى أن مرتكب الكبيرة إذا قبض عليه وأقيم عليه الحد كانت الحدود كفارة، كما حدث في جلد الزاني أو في رجم الزانية التي تابت، أو في قطع يد السارق كما قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد فاطمة المخزومية، فكانت الحدود كفارة. أما من سرق ولم تقطع يده ولم يعلم ومات فهو في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول بعد إقامة الحد عليهم ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، فقالوا هذه الجريمة الشنعاء مستثناة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السابق، والحد هنا لا يكفر الذنب. بمعنى قطع الطريق فأخذ فقتل فصلب فقطعت يده قطعت رجله، هذا الحد يكفر عنه؟ أبدا، له في الدنيا خزي بإقامة الحد وفي الآخرة عذاب عظيم، لكن المسلم لا يخلد في النار، فيخذ بعد ذلك إما بالشفاعة وإما بأمر الله تبارك وتعالى. إذن ففي جريمة الحرابة بالذات لا تكفر الخطيئة بالحد أو بإقامة الحد، لعظم الجرم ولشناعة الخطيئة، حتى أن الله تبارك وتعالى يقول إن الذين يحاربون الله وهم لم يحاربوه ولا يقدر أحد على أن يحاربه، تعظيما للجريمة. إذن فمن قطع الطريق أو اغتال أو سرق تحت تهديد السلاح أو اغتصب امرأة تحت التهديد والإخافة أو قتل أو فعل فعلا من أفعال التي ينطبق عليها أحكام الحرابة، إذا أقيم عليه الحد وقتل لم يكفر عنه الخطأ، وأوخذ به في الآخرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا القول الآخر الذي قال الآية وقسم ذلك لهم خزي الذين أقيم عليهم الحد وهو كفار، ولهم في الآخرة عذاب عظيم الذين لم يقدر عليهم ولم ينفذ فيهم الحد. إلا الذين تابوا وتأتي أحكام التوبة، فالتوبة لها شروط والتوبة يترتب عليها أحكام. في هذا الموضوع وهو موضوع المحاربين وأحكام الحرابة، شرط ربنا تبارك وتعالى أن تكون التوبة قبل القدرة عليه، فقال عز من قائل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. ما هو الحكم وكيف يكون؟ قطعوا الطريق وقدر عليهم عرفت الأحكام، إما على الترتيب والتفصيل وإما على التخيير للإمام، لكن قطعوا الطريق ثم تابوا من قبل أن يقدر عليهم الحاكم، أي من قبل أن يقبض عليه، من قبل أن يمسك تاب. ربنا يقول إلا، استثناء من الحكم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. استثناء من أي الأشياء؟ استثناء من الحدود أم استثناء من العذاب أم استثناء من الخزي؟ رحم الله العلماء ورضي الله عن فهم الفقهاء الذين علمونا ما لم نكن نعلم. التوبة يشترط أن تكون قبل القدرة عليه. تاب، قطع الطريق وتاب، جاء تائبا لكنه قتل وسرق، هل يقتله الحاكم؟ هل يقطع الحاكم يده؟ هل يقطع الحاكم رجله؟ قالوا الاستثناء هنا معناه سقوط حق الله وبقاء حق العباد. بمعنى إن كان قد قتل فلا يقتله الحاكم حدا وإنما يقتله قصاصا إذا طلب ولي الدم ذلك، قبض عليه وقد قطع الطريق على أبي وقتله. إن قدر عليه قبل التوبة قتله الحاكم حدا ولا دخل لي. أما إن قتل أبي ثم تاب وجاء تائبا لا يقتل الحاكم حدا، فولي الدم أنا وليس الحاكم. من هنا يجاء بي ويسألني الحاكم أتريد القصاص أم تريد الدية أم تؤثر العفو؟ أنا ولي الدم، عفوت عنه، عفوت عنه من حقي، طالبت بالقصاص من حق، وقتل قصاصا وليس حدا، قتل قودا قودا وليس حدا. والمال طولب بالمال، وبالتالي لا تسقط الحقوق المتعلقة بالنفس والجراح والأموال، لا تسقط، يسقط فقط حق الله، حق حق الله. وربنا تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فليس لهم في الدنيا خزي، لأنه إذا حكم وقتل قصاصا ليس ذلك خزيا بل هو كفارة، وهنا يصبح القتل كفارة. أما القتل قبل التوبة حال المحاربة ليس كفارة حد وليس كفارة، لكنه إن قتل بعد التوبة قصاصا كان القتل له كفارة، غفر له. طولب بالحقوق الخاصة بالعباد. أما ربنا فاعلموا أن الله غفور رحيم، يغفر لمن تاب ولمن أناب. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ذاك شرط. ومن الغريب أن توبة الكافر تستوي قبل القدرة وبعد القدرة، وتوبة المسلم لا تستوي قبل القدرة وبعد القدرة. فالكافر لو قتل وسرق وفعل ثم أخذ وتمكنت منه وسيفي في عنقه فقال لا إله إلا الله، رفع السيف عنه، عصم دمه وعصم ماله فورا. قالها رياء، قالها نفاقا، قالها يحمي نفسه، لا شأن لي. هلا فتشت عن قلبك؟ هلا شققت صدره؟ الإسلام يخدم ما قبله. لنا الظاهر والبواطن من شأن عالم السر وأخفى. أما المسلم حارب وفعل فتمكنت منه، تمكن منه الإمام، فقال تبت إلى الله وأنبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على ما فعلت. أبدا، إنه كاذب يبرأ عن نفسه التهم أو يبرأ عن نفسه العذاب. الفعل الذي فعله يستحيل أن يفعله وهو مسلم كامل الإسلام، توبته غير صادقة، مشكوك فيها ليدفع عن نفسه العقوبة، وكفى بالإسلام نعمة. الكافر لم يمن الله عليه، لم يمن الله عليه، أما المسلم فقد من الله عليه. أفمن شرح صدره، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كفى بالإسلام نعمة، فكيف يكون مسلما ثم يرفع السلاح في وجه المسلم؟ كيف يكون مسلما ثم يسرق مال المسلم؟ كيف يكون مسلما ثم يخيف المسلم؟ إخافة المسلم تهتز لها السماوات. لو نظر الرجل إلى مسلم نظرة أخافه بها أخذه الله يوم القيامة وأخافه، خافة المسلم. من هنا يشترط لهذا المسلم الذي أخطأ أن يتوب قبل القدرة عليه، وحتى وإن تاب قبل القدرة عليه طولب بالدماء، طولب بالأموال قصاصا. أما إن تاب بعد القدرة عليه فلا تقبل منه التوبة، لا من الخلق ولا من الحق، لأن الله تبارك وتعالى شرط قبول التوبة أن تكون قبل القدرة، وهو أعلم، وهو أعلم. طالما شرط قبول التوبة قبل القدرة معناها أنه يعلم إن كانت التوبة بعد القدرة فهي توبة كذب، لقوله عز من قائل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فاعلموا في هذه الحالة، في هذه الحالة التوبة قبل القدرة، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيدعون الله تبارك وتعالى لواسع رحمته ويرسم لنا الطريق، وما أسهله وما أعظمه وما أعذبه. يقول عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. طريق كله نور، وإذا سار فيه العبد بتوفيق الله بعث يوم القيامة وله نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم، بشراكم تقوى الله عز وجل. تقوى الله تبارك وتعالى تتحقق في العبد بمعرفة قدر ما يتقيه، وعلى قدر المعرفة بالله على قدر التقوى لله. وكلما ازداد العبد قربا من الله ومعرفة بالله كلما ازداد خشية، وكلما امتلأ قلبه بالهيبة. ولذا كان أقرب الخلق إلى الله أشدهم خوفا من الله ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقوى درجات، التقوى مقامات، وأول درجات التقوى تقوى الشرك، أن تجعل من لا نعمة إلا منه مساو لمن لا نعمة منه أصلا. تقوى الشرك أولى درجات التقوى، أن يتقي الإنسان أن يشرك بالله. والشرك درجات، شرك جلي وشرك خفي. والشرك الجلي معلوم، والشرك الخفي خطير، ألا وهو الرياء، أن يبتغي العبد بعمله دنيا أو باء أو مال أو سماء الناس. وبتغوي إليه الوسيلة، إذا اتقى الإنسان الشرك وهي الدرجة الأولى وجب أن يترقى في مراتب التقوى فيتقي كل ما يغضب الله عز وجل، يتقي المعاصي، ثم يترقى بعد ذلك في درجات التقوى فيقبل على الطاعات بقلبه وبفكره وبجوارحه. فالإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. من هنا كلما ترقى العبد كلما اقترب، والقرب له وسيلة ووسائل القرب عديدة، ولذا يقول وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة أصل الكلمة، من وسلا إلى كذا، تقرب إليه بشيء، وأيضا من سلته أسأله أي سؤال. والوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتغاء الوسيلة الابتغاء الطلب، والطلب بشدة، والطلب بجهد وجهد ومشقة، ذلك هو الابتغاء. وابتغوا إليه الوسيلة، وكأن الإنسان يبذل المجهود، يبذل المجهود للحصول على الجود. والوسيلة كل ما يتقرب به إلى الله من قول ومن فعل، من عمل كالطاعات والفرائض والنوافل. وفي الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترقته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كن سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض نفس عبد المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساءته. التقرب إلى الله تبارك وتعالى بوسائل عديدة، بالفعل، بالقول، الكلمة الطيبة صدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النصيحة، وأوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحين سئل لمن؟ قال لأئمة المسلمين وعامتهم، قال لكتاب الله ولسنة رسول الله. النصيحة، الإخلاص في القول، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، بالقول، بالقول السديد. استنصحت فلان فإياك أن تدخل عليه بالنصيحة. المشورة، المستشار مؤتمن، حفظ الجوار، صلة الأرحام، كل ذلك من الوسائل التي يتقرب بها العبد إلى الله. ومنها وقد يكون أعلاها الحب، إذ يحشر المرء مع من أحب. الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والحب لآل بيته، والحب للصالحين. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الجهاد، الجهاد شرع ولا زال مشروعا وإلى أن تقوم الساعة. والجهاد أنواع، والجهاد درجات، والجهاد في هذه الآية يقصد به الجهاد لرفع راية الإسلام ولتثبيت دين الله. الجهاد النفسي جاء في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فتقوى الله وابتغاء الوسيلة هو مجاهدة النفس وحبسها على الطاعة ومنعها عن المعصية. يدخل فيه الصبر، يدخل فيه الزهد، يدخل فيه التقوى، يدخل فيه العمل، يدخل فيه الإيمان واليقين. وجاهدوا في سبيله لعزة الإسلام ولنصر المسلمين. فإن حدث ذلك كان الفلاح، والفلاح في الأصل من الفلح، والفلح الشق، وسمي الفلاح فلاحا لأنه يشق الأرض ويبذر الحبة. فالفلاح الوصول للبغية، الفلاح النجاح في أن تصل لما تبتغيه لعلكم تفلحون. فما هو الفلاح للمؤمن؟ العفو والعافية، الجنة والنعيم، لذة النظر إلى وجه الكريم. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ويأتي بعد ذلك بيان الضد، وبضدها تتميز الأشياء. يقول الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن له ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون أن يخرجوا من النار، قراءتان، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الآية في الكفار والفرد تمثيل. لو أن له ولم يكون له، اليوم القيامة يوم لا مال فيه ولا جاه، يوم الملك فيه لله والحكم فيه لله، لكن التمثيل يأتي بفرض. لو أن للكافر ما في الأرض جميعا يضاف إليه ومعه مثله ذهبا يفتدي بكل ذلك من عذاب يوم القيامة لا يقبل منه ويؤكد وله عذاب أليم.